والمراد بالسلم الصبح العرب تسمي الصبح سلما وسلما وربما سمتها سلاما والجنوح في لغة العرب الميل تقول العرب جنح فلان إلى كذا وجنح له أي مال إليه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول وإذا مر الرمى إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جنح أي ما إذا تلعنق في السير معناها إما للكفار يا نبي الله إلى السلم وودوها وطلبوها فاجنح لها أي وافقهم في ذلك ومن إلى السلم وصالحهم وسالمهم كما طلبوا ذلك منك والسلم مؤنثة في اللغة الفصحى كالحرب هي مؤنثة أيضا من قول عباس بن مرداس السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جراعه والمعنى إن جناح أي الكفار إلى السلم إلى الصلح المال إلى المصالحة وأحب أن تكون معهم في صلح فاجنح يا نبي الله إليها أي إلى الصلح فمل إلى الصلح وسالمهم. وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين آية القتال بينهما تعارض أو إشكال والحق أنه لا تعارض بينهما لأن آية الأنفال هذه أيدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوحه إلى السلم بأن يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أولا وطلبوه ومالوا إليه أما آية سورة القتال سورة محمد فهي لا تعارض هذا لأن الله نهاهم فيها عن ابتداء طلب الصلح وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد أن طلبوا ونعني بالآية المذكورات قوله تعالى لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم لأن آية القتال فيها النهي عن أن يكونوا هم الباديين بالدعاء إلى الصلح لأن الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف وأنه يعكس بالغلبة فيريد الصلح أما القوي فالآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح فلا معارضة بين الآيتين وهذا معنى قوله وإن جنحوا للسلم أي إما للكفار إلى الصلح فاجنح لها أما قراءته فاجنح لها فهي شاذة وليست من القراءة السبعية أي فمل إليها ووافقهم على ذلك وتوكل على الله يعني إن صالحتهم فلا تخف أن مما يدبرون لك من المكر والغدر والحيل أثناء في مدة تلك المصالحة لا تهتم بذلك وتوكل على الله ثق إليه وفوض إليه جميع أمورك فإنه جل وعلا يكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذا معنى قلبه فاجنح لها وتوكل على الله إنه أي الله هو السميع لما يدبر لما يقولونه من المنكر والغرائل التي يتربصونك بها في مدة الصلح العليم بكل ما يبطنون ويدمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء مدة التي صالحتهم فيها فهو جل وعلا لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملوا فهو مطلع عليهم وكافيكهم. لا تهتم بذلك واجعل ثقتك بالله وتوكلك عليه فإنه يكفيك. واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم زعموا أن هذه الآية من سورة الأنفال منسوخة بآيات السيف النازلة في براءة لأنها نازلة بعدها لأن براءة نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وذلك العام عام 90 بلا خلاف لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سنة واحدة. وسورة الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحنا. قالوا فهي منسوخة بآيات السيف كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والتحقيق أن هذه الآية ليست منسوخة وأن المصالحة والمهادنة لن تنسخ وأن الإمام يخير ويمر في مصالح المسلمين فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوى المسلمون ويجتمع شملهم ويقدروا على القتال صالح وإن رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح. فالكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أي الكفار أجانحون للسلم أو طالبون للصلح أن يخدعوك بذلك الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها لأن بعض الكفار يصالح غدرا ونكيدا لا محبة بالمصالحة. وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى ليس في نيتهم الدوام على المصالحة بل يتربصون به الدوائر ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. يا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوا وجنحوا إليه أي مخادعة فلا يهمنك ذلك ولا تكتره بقصده الخداع فإنه لا يضرك شيئا لأن الله يكفي ذلك كله. ولأقل إن يريد أن يخدعك الخديعة الغرور وهو إبطال الشر ومحاولة إيصال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة فإن حسبك الله حسبك معناه كافيك الله جل وعلا. العرب تقول حسبه كذا معناه كافيه كذا وهذا معنى معروف في كلامها مشهور ومنه قول جرير يهجو قوما ممن كان يهجوهم ولقد رأيتم من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا فإذا تنكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. فقوله حسبكم يعني يكفيكم من المكارم أن تأكلوا وتشربوا وهذا غاية لهم كما هجى به خطيئة الزبر قال ابن بدر لما قال له دع المكارم لا ترحل بغيرتها وقل فإنك أنت الطاعم الكافي. وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن حسبك الله كافيك الله يكفيك شرهم وشر خداعهم فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. هذا معنى قوله فإن حسبك الله هو أي الله الذي أيدك بنصره أيدك معناه قواك

كما قدمنا بسطه في تفسير قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الآية الذي بيده القلوب يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف قلوبهم وجلب كلمتهم ولم يشع فيهم وإزالة ما كان بينهم كما تقدم بقوله واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وهذا معنى قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قد قدمنا مرارا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء والعزة الغلبة ولله العزة ولرسوله أي ولله الغلبة وعزني بالخطاب غلبني بالخصام ومن كلام العرب من عزد يعنون من غلب السلب وقد نظمت الخمساء السلمية الشاعرة في قبلها كأن لم يكونوا إما المختشى إن الناس إلا كمن عزب الزاء أي من غلب السبب والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواضعها فاغتبت عزته وغلبته أن يقهر أعداءك وأن لا يضروك بخداعهم ونيتهم المكر والخداع لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه شيء وارتبت حكمته أن يؤلف بين قلوب أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم ويجعلهم كرجل واحد هذا اقتضته عزته وحكمته وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل تقتضي العدل الكامل وكمال التمام في كل ما يدبره في شرعه وقدره وغير ذلك وعزته تقتضي أنه غالب لكل شيء يدخل في ذلك قهره للكفار الجانحون بالسلم الذين يريدون بذلك الخداع ويدخل في حكمته جمعه بين قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته وهذا معنى قوله